نبذل الظن به إن شاء الله. معنا كان لقاء مع الشيخ. أنا كنت ظنّا في موضوع التوحيد يعني جزمت في بشاور في صدأ و من ناحية أنه يبعد الذين ليس عن منهج الإخوان المسلمين، أنا من الذين عانيت من هذا، وأطلق علي بعض التهم والشائعات أنه نعم. فهذا الذي نقل لك نعم نقل ثابت، وقد سأل يعني سألت في بعض المسائل، قال أنا كنت أكره لما كنت في فلسطين أكره الوهابي كرها أعمى. فعندما يعني هذا الخطاب بيني وبينهم، وعندما سافرت إلى الأزهر تمنيت أنني ألاقي وهابيا فأقتله. الله وربي هو العزال هكذا يحدثني. نعم يقول: واستمر هذا العداء في نفسي حتى حججت في أحدى الأعوام، ثم خاطبت نفسي في صفاء الحج أو هكذا يريد. لماذا لا نذهب إلى هؤلاء العلماء ونحاور معهم؟ نعم يقول: فذهبت فقابلت، جزاك الله خيرا بارك الله فيك، فذهبت فقابلت هؤلاء العلماء فوجدتهم على الحق هكذا قال. فهذا يثبت لنا إن، لكن في مسائل اختلفنا معه، من مسائل أن يعني بعض المبتدعة لا ينكر. لا هو زعمته أسلوبه أسلوبه خان يعني ما هو كذا يعني ربما الله أعلم لن تجد شاب نشأ في الإخوان المسلمين ممتثل ثم تسلف فيما بعد. نعم. فهو يكون على عقيدة وعلى التوحيد. نعم. وعلى الكتاب والسنة بينه وبين ربه. نعم. لكن أن يكون داعية لا مستعلنا بذلك. وقد نقل بعض الأخبار تثبيتا لكلامكم شيخي أنه يوصي أبناءه بأن يكون أن يكونون على المعتقد السلفي هكذا. نعم وصية بأن يكونون المعتقد السلفي هو الحق يعني هذا تثبيت الكلام، لكنه لا يعني ليس بينه جسور بين السلفيين. الشيخ جميل لم يرفض مقابلته ويرفض حتى الشباب الذين كانوا نعم أسأل الله أن يعفو عنا، لكن للحق يعني مجال في هذا الباب أنه محرض للجهاد لم يعرف في هذا القرن أو في هذا التاريخ. صحيح. محرض من الدرجة الممتازة يعني حقيقة في جميع المجالات، كان أسلوبه ترغيبيا في الجهاد، وكان عرضه للقصص أدبي، هو يعني يميل إلى الأشياء الأدبية هم هذا. نعم. أما في ما يعني قد أجبتم في مسألة الأسلوب الإخواني، لا يهم المنكرات هذه والبدع والتمايم أخف السنن ولا تظهرون هذا، أسأل الله أن أتجاوز عنه. أنا والله يا شيخي دعوت له في عرفة لأن كان بيني وبينه خلاف يعني حاد جدا، وهذا الخلاف من أجل السنة، وتعرف أن أخواننا السلفيين يعني تغلب عليهم الغيرة الحماسية، لا يجعلون للخصم مجالا أو لا يحسنون الظن بمجرد أنه حزبي. وأنا حقيقة استقيت من هذا المشرب وعانيت منه فترة من الزمن. إذا كان هذا الرجل حزبيا فأي تهمة تجوز عليه نصب. نعم فهذا خطأ الحقيقة. فكان في ذلك الوقت يعني نسمع من أخواننا أن الشيخ عبد الله عزام يعني يتكلم في الحاكمية ويتكلم في كذا ويتكلم في كذا، ولا يجهز لأمور الدعوة ولا نعم في هذا الباب. أما صلى الله عليه وسلم لنا ولا. أما من ناحية حقيقة عداوة الشيخ جميل عداوة حزبية، فسألت أنا قلت ما هو الشمال يعني تعرف الشيخ جميل هذا الكلام من 6 سنوات أو 7 سنوات. قال يقال بلغة التهوين التي ذكرتها تنصيب، قال يقال أنه شق العصا وأنه كذا طاعة حبيب. نعم وإن لم يعني شق العصا لأنه خليفة المسلمين. نعم رئيس هنا محامي. نعم عربيات هذا من اسمه عربيات اسمه لا رئيسه محامي عربية محامي عربية شيخنا عبد الرحمن خليفة وكأنه ابنه شيخنا بنفس الطريقة ابنه يعني محامي يعني حكم غير ما أنزل الله الشيخنا عبد الله عزام رحمه الله أنا كنت أراه في الجامعة الأردنية في بعض الزيارات يلبس اللباس الثوب دجداش علما بأنه هذا طبعا في الجامعة العرب بعدين يضع كان يضع على الحقيبة سترة يعني راية تزن يعني فيه بعض الأمور رحمه الله لكن فقهيا يعمل بحديث ضعيف يا شيخ وأقوال بالرأي ثلاث حركات تبطل الصلاة ومثل هذا ما عنده علم لا اسمه كل شريط لك لا عم بتكلم عنك مستنبط من قولك انه متابعة الإمام حتى إذا ما حرك اصبعه ما تحركها أنت على وحدة الصف انه لازم ما نصار متفرقين ما نصار كذا وعين الشيخ الألباني يقول كذا وكذا يعني أجاد وقت الاستنباط يعني واستشهد بالرسائل النبوية ورسالة الشيخ الإسلام في إخفاء بعض السنن نعم حضرني هذا الشيء تطبح تطبحنا نعم قول يا رياض